المحاضرة السادسة بعنوان أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة هي ميم خالية من الحركة وسكونها ثابت في الوصل والوقف نحو أنعمت. وللميم الساكنة باعتبار ما يأتي بعدها من حروف الهجاء ثلاثة أحكام، وهي الإضغام والإخفاء والإظهار، وقد سبق تعريفها عند الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول الإضغام الشفوي، وله حرف واحد وهو الميم. فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة، وذلك نحو إن كنتم مؤمنين ولهم ما يشتهون، أم من أسس، وجب الإضغام بغن مقدارها حركتان، فينطق بالميم الثانية مشددة، هكذا إن كنتم مؤمنين ولهم ما يشتهون، أم من أسس، ويسمى إضغاما شفويا أو إضغام تماثلين صغيرة. وسمي إضغاما لإضغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، وسمي متماثلين لأن الميم تضغم في مثيلتها مخرجا وصفة، وسمي صغيرا لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وسبب الإضغام التماثل بين الميم والميم. ويكون الإضغام أيضا في حروف فواتح الصور، إن جاءت الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة نحو ألف لام ميم، فقد جاءت الميم الساكنة في حرف لام وجاء بعدها ميم متحركة في أول حرف ميم، فتضغم الميم في الميم بغنة، وهو إضغام مثلين صغير. الحكم الثاني الإخفاء الشفوي، وله حرف واحد وهو الباء. فإذا وقع حرف الباء بعد الميم الساكنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، أخفيت الميم بغنة، وذلك نحو وهم بالآخرة ومن يعتصم بالله يخشون ربهم بالغيب. ويسمى إخفاء شفويا لأن الميم والباء يخرجان من الشفتين، ويتحقق إخفاء الميم الساكنة بانطباق الشفتين انطباقا يسيرا عند النطق بها مع إثبات الغنة بقدر حركتين، ولا فرق بين الإقلاب والإخفاء الشفوي في النطق. الحكم الثالث الإظهار الشفوي، وله 26 حرفا، وهي المتبقية من حروف الهجاء بعد الميم والباء. فإذا وقع أي حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين، وجب الإظهار، ويسمى إظهارا شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين. وينبغي مراعاة تحقيق الإظهار إذا جاء بعد الميم واو أو فاء لئلا تختفي عندها، وذلك لقرب مخرجها من مخرج الفاء واتحاده مع الواو، وذلك نحو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال سليمان الجمزوري في تحفته: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وهناك أمثلة لكل حرف من هذه الحروف في الإظهار الشفوي، مثل الظمآن، عليكم أنفسكم، يمترون، أم تأمرهم، حرف الثاء، أمثالكم، في داركم ثلاثة، مع الميم في كلمة واحدة لا يوجد، الجيم، أم جعلوا، حرف الحاء، يمحق، أم حسبتم أم خلقوا، حرف الفاء، هم فيها هم قوم يعدلون، حرف الواو، أمواتا حسابهم وهم، الياء، عمي أم يريدون. هناك أسئلة أجب الإجابة عليها. السؤال الأول: ما هي الميم الساكنة وكم حكما لها؟ السؤال الثاني: عرف الإخفاء الشفوي ثم اذكر حرفه مع التمثيل. ثلاثة: عرف الإضغام الشفوي ثم اذكر حرفه مع التمثيل. السؤال الرابع: كم حرفا للإظهار الشفوي ولما سمي شفويا؟ السؤال الخامس: اذكر أحكام الميم الساكنة فيما يلي: ألم أعهد إليكم إن كنتم مؤمنين، تعرفهم بسيماهم وهم فيها خالدون، صراط الذين أنعمت عليهم. الموضوع الآخر: حكم الحروف المشددة. الحرف المشدد مكون من حرفين متماثلين، الأول ساكن والثاني متحرك وصلا ووقفا ولفظا لا خطا، وذلك نحو الجنة، الطامة، الحاقة. أما في حال الوقف على الحرف المشدد فهو مكون من حرفين ساكنين نحو الحج، وتب، الحق، أضل. والحروف المشددة قسمان: قسم بغنة وقسم بدون غنة. القسم الأول: الحروف المشددة بغنة، وهي النون والميم المشددتين، فحكم النون والميم المشددتين إثبات الغنة فيهما بقدر حركتين وصلا ووقفا، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة، وذلك نحو يمنون أنه لهن عم، الطامة، مسمى، جان، صم. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. والغنة هي صوت مركب في جسمي النون ولو تنوينا، والميم يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، وهو شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها فحنت وأنت. القسم الثاني: الحروف المشددة بغير غنة، وهي باقي الحروف عدد النون والميم، فالياء المشددة في نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لا غنة فيها، فإثبات الغنة فيها لحن لا بد من تجنبه، وكذلك الواو من التوابين، الضالين. أسئلة: السؤال الأول: ما حكم النون والميم المشددتين وصلا ووقفا؟ عرف الغنة لغة واصطلاحا ثم بين مقدارها. السؤال الثالث: اذكر أقسام الحروف المشددة وما حكم كل قسم منها. الموضوع الثالث: المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. إذا التقى حرفان من حروف الهجاء فلا يعدو أن يكونا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، وإن لم يكونا أحد الأنواع الثلاثة السابقة فهما متباعدان. أولا المتماثلان: المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفا، كالدالين في مثل وقد دخلوا، وهما إما صغير إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أو كبير إذا كان الحرفان متحركين، أو مطلق إذا كان الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. حكم المتماثلين الصغير: وجوب الإضغام الكامل إلا في مسألتين. المسألة الأولى: أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، وذلك فيما ليه هلك، في سورة الحاقة، فيجوز فيها لحفص وجهان: الإضغام ما ليه هلك، والثاني الإظهار مع السكت وهو الأرجح: ما ليه هلك. المسألة الثانية أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد مثل: الذي يوسوس، آمنوا وعملوا، فمثل ذلك حكمه وجوب الإظهار لئلا يذهب المد بالإضغام، وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان، والواو المدية تخرج من الشفتين كالمتحركتين. أما على مذهب الجمهور الذي يعتبر مخرجيهما من الجوف فلا تماثل بينهما لاختلاف مخرجيهما، فإذا انفتح ما قبل الواو نحو عصوا وكانوا وجب إضغامها، لأن الواو اللينية تخرج من مخرج الواو المتحركة. أما الكبير فلا يضغم منه حفص إلا تأمنا ومكنني. أما المطلق فحكمه الإظهار. ثانيا المتقاربان هما الحرفان الذين تقاربا مخرجا وصفة كالتاء والثاء مثلا، أو مخرجا لا صفة كالدال والسين مثلا، أو صفة لا مخرجا كالقاف والدال مثلا. المتقاربان الصغير هما الحرفان الذين تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا، والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك. حكم المتقاربين الصغير الإظهار إلا في مسائل ففيها الإضغام منها: أولا اللام إذا جاءت بعدها الراء مثل: وقل ربي بل رفعه الله إليه، باستثناء اللام في كلمة بل في قوله تعالى: بل ران في المطففين لوجوب السكت عليها، والسكت يمنع الإضغام. ثانيا القاف إذا جاءت بعدها الكاف، وذلك في كلمة نخلقكم في المرسلات خاصة، ففيها لحفص وجهان: واحد الإضغام الكامل وهو الأولى وبه القراءة، ومعنى كمال الإضغام أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر شيء من صفاتها، فتقرأ بكاف مشددة هكذا: نخلقكم. اثنين الإضغام الناقص ومعناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالقلقلة، ويكون بأن نطبق المخرج على القاف ونفتح على الكاف، والناقص نذكره للعلم، ولكن القراءة بالإضغام الكامل: نخلقكم. ثلاثة لام التعريف في الأحرف الشمسية. أربعة النون الساكنة والتنوين في أحرف يرملون ما عدا النون. أما المتقاربان الكبير والمطلق فحكمهما الإظهار. ثالثا المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالتاء والطاء مثلا. المتجانسان الصغير هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة، والحرف الأول منها ساكن والثاني متحرك. حكم المتجانسين الصغير الإظهار إلا في سبع مسائل، ست متفق على إضغامها إضغاما كاملا، وهي: واحد الباء التي بعدها ميم مثل: اركم معنا. اثنين التاء التي بعدها دال مثل: أثقل الدعو في سورة الأعراف آية 189، اركم معنا في سورة هود 42. ثلاثة التاء التي بعدها طاء مثل: هم الطائفتان في آل عمران آية 122. أربعة الثاء التي بعدها ذال في يلهذ ذلك الأعراف آية 176. خمسة الدال التي بعدها تاء مثل: ومهدت المدثر آية 14. ستة الذال التي بعدها ضاء مثل: إذ ظلمتم الزخرف آية 39. ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي 7 الطاء التي بعدها تاء مثل أحط في سورة النمل 22. أما الكبير والمطلق فحكمهما الإظهار. 4 المتباعدان، وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة كالحاء مع الميم، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون في سورة المؤمنون آية 22. ولم يذكر هذا القسم إلا تتمة للأقسام الثلاثة السابقة، لأنه لا ينبني عليه عمل، وحكمه لجميع القراء الإظهار. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وثمنه بالمثل. الإضغام الكامل والناقص. وينقسم الإضغام من حيث الكمال والنقص إلى قسمين: القسم الأول الإضغام الكامل، وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يذهب الحرف الأول ذاتا وصفة فلا يبقى شيء منه، ويشدد الحرف الثاني تجديدا كاملا كما في من لدنه من ربه. القسم الثاني الإضغام الناقص، وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث تذهب ذات الحرف الأول وتبقى صفته، ويشدد الحرف الثاني تجديدا ناقصا كما في من ولي من يعمل أحط. وهناك أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول: بين أقسام الإضغام من حيث الكمال والنقصان. السؤال الثاني: عرف كل من المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. السؤال الثالث: اذكر حكم المتماثلين الصغير ولما سمي صغيرا. السؤال الرابع: اذكر حكم المتجانسين الصغير مع التمثيل. السؤال الخامس: استخرج مما يأتي المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وبين حكمه. عصوا وكانوا، كلا بل ران، اركم معنا، أحط بما لم تحط به، الذي يوسوس، إذ ظلموا، بل رفعه الله إليه.